هذا كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون، ولعلني أبدأ منذ هذا المجلس في إحياء سنة لأهل الحديث، وهي سنة الإملاء. وسنة الإملاء والأمالي من سنن أهل الحديث، ما أقول ضعفت بل انطمست واندرست. وإذا كان قد توجع وتألم الحافظ السيوطي رحمه الله المتوفى سنة 1100 من عصره من اندراس وانطماس مجالس الإملاء حتى شرع في إملاء بعض الأحاديث، فهذا الزمان أولى وأولى. ولو استقبل الإنسان من أمره ما استدبر لأحيا من درس وانطمس، كما يحيي القراء مجالس الإقراء على قراءات عديدة. ينبغي أن تحيا هذه المجالس، ومنها مجالس الإملاء التي كانت حية وكانت قوية في زمان المتقدمين، ومن تلكم المجالس مجالس الإملاء. نور العيون تلخيص لكتاب كبير وهو عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، من أكبر ما ألف في هذه الفنون الثلاثة. المغازي مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشمائل شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسير سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم رجع رحمه الله، والكتاب كبير، طبع في مجلدين كبيرين في طبعتين، والكتاب كبير مما حدا ابن سيد الناس، ومن اللطائف في اسمه، وهو الذي كتب في سيرة رسول الله عددا من الكتب، أن اسمه محمد ابن محمد ابن محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين. ثم رجع فلخص كتابه نور العيون لخص كتابه عيون الأثر في نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون. هذا الكتاب تناول السير والمغازي باختصار، لكنه تناول ما يتعلق بأولاد النبي صلى الله عليه وسلم، وبناته صلى الله عليه وسلم، وزوجاته صلى الله عليه وآله وسلم، وأدواته وأسلحته وخيوله وإلى آخره. وهذا بلا ريب أنه لا يدخل معنا في صحيح السيرة. أنا في مجلس السبت أسرد عليكم صحيح سيرة رسول الله وفق آيات القرآن والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلت مرجعا كمرجعية كتاب الرحيق المختوم، وإلا فأنا ألتزم ذكر السير والمغازي، ألتزم فيها ما يتعلق بالصحيح، وأبتدئ بكتاب الله وبالكتب الستة على وجه الخصوص. أما هنا فهذا الكتاب يشتمل على أمور كثيرة جدا، منها ذكر زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإليكم إحياء طريقة الإملاء على ما سأذكره بدءا من هذا المجلس. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وتزوج صلى الله عليه وآله وسلم أسماء بنت كعب الجونية رضي الله عنها. نعم قال نعم قال إلى آخر امرأة من بني غفار. نعم قال: وعمرة بنت يزيد بن الجون الكلابية رضي الله عنها، وطلقها صلى الله عليه وآله وسلم قبل الدخول، وامرأة من غفار، فرأى صلى الله عليه وآله وسلم بها بياضا فألحقها بأهلها. قال رحمه الله: وأسماء، يعني وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء بنت كعب الجونية. ذكرها ابن إسحاق في مغازيه من رواية يونس ابن بكير عن ابن إسحاق، ورواية يونس ابن بكير عن ابن إسحاق من الروايات المعتبرة، وإن كان قد قال فيه العلماء صدوق يخطئ. يسوي المؤلف ابن سيد الناس رحمه الله في الأصل بين أسماء بنت كعب الجونية وبين أسماء بنت النعمان بن الجون ابن شراحيل، يسوي هذا من الفروق بين الكتاب، عندما تقارن بين الكتابين تجد معاني بين الأصل والمختصر، وقد تجد أو لا تخلو هذه المعاني من لطافة، وأنا أقول فقه السيرة. يسوي المؤلف بين أسماء بنت كعب الجونية وبين أسماء بنت النعمان بن الجون بن شراحيل. قال الذهبي رحمه الله، قال ابن إسحاق جزم ابن الذهبي، جزم ابن الذهبي، طبعا المشهور أنه الذهبي ولكن الصواب فيه أنه ابن الذهبي رحمه الله. قال الذهبي قال ابن إسحاق لم يدخل بها صلى الله عليه وآله وسلم، لم يدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يبني بأسماء بنت كعب الجونية حتى طلقها. هذا ذكره في سير أعلام النبلاء. نعم. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمرة بنت يزيد بن الجون الكلابية، جزم به ابن سيد الناس في أصله وفي مختصره، وبلغه صلى الله عليه وآله وسلم أن بها برصا فطلقها ولم يدخل بها، وقد تعوذت منه صلى الله عليه وآله وسلم فطلقها، وأمر صلى الله عليه وآله وسلم أسامة فمتعها بثلاثة أثواب، متعها بثلاثة أثواب. أقول قصة الاستعاذة ثابتة، رواها البخاري في صحيحه، لاحظ هذا الإسناد مع إسناد مر بنا ذكره الإمام الطحاوي في مشكل الآثار، وقد يلتبس وسأدفع هذا الالتباس. روى البخاري من طريق الأوزاعي قال سألت الزهري أي أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعاذت منه. روى البخاري من طريق الأوزاعي قال سألت الزهري أي أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعاذت منه، قال الزهري أخبرني عروة، عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، عياذا بالله من هذه الاستعاذة التي هي في غير ما مكانها، قالت أعوذ بالله منك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. تقدم رواية هذا النص في ترجمة فاطمة بنت الضحاك، وأن في السند تصريح الزهري بكونها فاطمة، لكن السند الذي مر فيه زكريا بن عيسى وهو واهن، فالإسناد ذاك في كون المستعيذة بالله في غير موضع مناسب هي فاطمة بنت الضحاك، سنده واهن، فيه زكريا بن عيسى وهو واهن. والمحفوظ رواية البخاري هذه، المحفوظة رواية الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه في عمرة بنت يزيد ابن الجون الكلابية. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة من غفار، سماها ابن سيد الناس في أصله وفي مختصره، سماها في الأصل، هنا ما سماها، سماها في الأصل بأم شريك بنت جابر الغفارية. قال، وهي فائدة زائدة، ذكرها أحمد بن صالح في أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أدري من يقصد بأحمد بن صالح، لأن كتب ومؤلفات وأجزاء ما كتب في أمهات المؤمنين بين أيدينا يعني ليس فيها ما ينسب لأحمد بن صالح، ولا أدري من يريد بأحمد بن صالح، يعني فيها من أقدم ما وصلنا للحسن بن زبالة المنتخب بذكر زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحسن بن زبالة، وهو متكلم فيه بكلام شديد من رواية الزبير بن بكار. وكذلك زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عبيدة معمر بن المثنى، وزوجات والأربعون في مناقب أمهات المؤمنين لابن عساكر، والسمط الثمين للمحب الطبري، فينظر هذا الذي أشار إليه ابن سيد الناس. لكن وجدت في تزوج رسول الله بها صلى الله عليه وآله وسلم هذا السند. ولا تنسوا ما مر بنا فيما ذكره الأئمة من أن أحاديث أو كثيرا من أحاديث السير مما يفتقد إلى توثيق، والمنقول عن إمام أحمد لا أصول لها، يعني يكثر فيها الضعف فكن على بينة من الأمر، يكثر فيها الضعف فكن على بينة من الأمر. ومما وقفت عليه مسندا ها هنا ما رواه الحاكم في المستدرك، فقال حدثنا أبو الحسين ابن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا، صرح بالتحديث فانتفت شبهة التدليس. أبو الأشعث قال حدثنا زهير بن العلاء قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة السدوسي قال تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أهل اليمن اسماء بنت النعمان الغفارية، وهي ابنة النعمان بن الحارث ابن شراحيل بن النعمان، فلما دخل بها دعاها فقالت تعال أنت، فقالت تعال أنت، فطلقها صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث رواه الحاكم وسكت عنه، وكذلك الذهبي. وهذا المسكوت عنه يحتاج إلى مزيد من البحث والتفتيش قبل الجزم بثبوته أو عدم ثبوته، لأن ما سكت عنه الحاكم وهو حاكم فوق الحافظ، فوق المحدث وفوق الحافظ، يعني يحتاج إلى مزيد بحث، لا سيما وسكوت الإمام الذهبي أيضا لا يدل على أنه يقره في تصحيح الحديث، لأن الإمام الذهبي تتبع الحاكم في سن مبكرة وهو في سن 16 من عمره، تتبع الحاكم في كتاب التلخيص الحاكم الكبير المستدرك الذهبي، تعقب الحاكم في كتاب المستدرك وهو في سن 16 من عمره، يعني شوف سن 16 من العمر، فين نحن في سن 16 من أعمارنا؟ أين نحن في سن 20؟ أين نحن في سن 30؟ أين نحن في سن 40؟ أين نحن في سن 70 و80 و90؟ أمتع وأعذب كلمة على ابن 80 و90 أن تدخل عليه فتقول أطال الله عمرك، يستمتع يستعذب يقرب، ها؟ وأمتع شيء لدى السلف كبارا وصغارا هي أن يدعى لهم بحسن الخاتمة، لأن الأعمال بالخواتيم، ومن ختم له بلا إله إلا الله فهي بشارة من رسول الله. معلش لطف الجو شوية بالوعظ، أقول ومن ختم له بلا إله إلا الله فبشارة له من رسول الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن من لم يعرف لا إله إلا الله وهو حي يرزق فأنى له الثبات، والثبات بيد الله. فاللهم ثبتنا والمؤمنين المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ثبتنا عليها أحياء وثبتنا عليها ميتين وعند الاحتضار والغرغرة يا رب العالمين. وقال أيضا حدثنا أبو بكر أحمد بن بالوية قال حدثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري قال حدثنا يحيى بن يوسف الرقي قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن جميل بن زيد الطائي عن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني غفار، فلما أدخلت عليه وضعت ثيابها فرأى بكشعها بياضا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: البسي ثيابك والحقي بأهلك، يعني بها برص، وأمر لها بالصداق لأنها مدخول بها. قال الحاكم: هذه ليست الكلابية، وإنما هذه أسماء بنت النعمان الغفارية، لكن هذا الإسناد لا يفرح به كثيرا، مع قول الذهبي عن يحيى بن معين: فيه زيد وهو زيد بن كعب بن عجرة ليس بثقة، ليس بثقة، وهذه كلمة تليين وليست كلمة إتلاف، يعني هذا مما بالحديث بطريقيه يشعر بأصل تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه المرأة الغفارية، فلا يمكن مع وجود هذين الطريقين المسندين أن يقول هذا أمر منحول لا يثبت، بل هو ثابت إن شاء الله، وأقله أن يقال الحديث حسن لغيره في تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أم شريك الغفارية. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. كتاب العقيدة لحافظ الحكمي الذي ليس عنده كتاب العقيدة. نعم، غدا على العادة من يحفظ، أيضا لازلنا في كتاب التيمم، من يحفظ كتاب التيمم فله مجموعة كتبية، وذلك لمن لم يحفظ ولم يغيب ولم تعط له مجموعة كتب. نعم.